نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا بحول الله وقوته والمجلس الثالث والثلاثون من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الجمعة 22 من شهر رجب سنة 1400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا زال حديثنا حول النوع الثالث من أنواع التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وقد تعرض المصنف رحمه الله تعالى لبيان معنى اسم جليل من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسم الله العلي. اسم الله العلي الأعلى العلي الأعلى وما يتضمنه هذا الاسم من معاني. فقال رحمه الله تعالى ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال. ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال يتضمن اسمه العلي الأعلى والعلي الأعلى من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معانيه. فالعلو ثابت لله جل وعلا بجميع معانيه. وما هي معاني العلو؟ معاني العلو ثلاث: علو فوقية وعلو قهر وعلو شأن. علو فوقية، فعلو فوقيته تعالى على عرشه، فالله سبحانه وتعالى في السماء عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية، لا تخفى عليه منهم خافيا. فالله سبحانه وتعالى في السماء فوق مخلوقاته، فوق عرشه، بائن من خلقه، وهو مع ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم سرهم وعلانيتهم، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم قائنة الأعين، أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه فوق عرشه. وأما المعنى الثاني من معاني العلو فهو علو القهر، علو القهر. فالله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل هو جل وعلا كل شيء خاضع لعظمته، كل شيء ذليل لعزته، كل شيء مستكين لكبريائه، كل شيء تحت تصرفه وفي قهره وتحت قهره، لا خروج لشيء عن قبضته جل وعلا. وأما النوع الثالث من أنواع العلو فهو علو الشأن، ومعناه أن جميع صفات الكمال لله ثابتة، وجميع النقائص عنه جل وعلا منتفية سبحانه وتعالى وعز وجل وتبارك وتعالى. هذه ثلاثة معاني للعلو: علو الفوقية، علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن. هذه الثلاثة يتضمنها اسم الله العلي الأعلى، العلي الأعلى. وهذه المعاني الثلاثة كلها متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر، فيلزم من علوه على خلقه أنه قاهر لهم لا مغالب له، وأنه سبحانه وتعالى علي الشان. ويلزم من علو قهره أنه فوق مخلوقاته علي الشان، ويلزم من علو شأنه أنه فوق مخلوقاته قاهر فوق عباده. ثم ما الدليل على كل نوع من هذه الأنواع الثلاث من معاني العلو؟ أما دليل علو الفوقية فآيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أدلة صريحة لا تعد ولا تحصى تصرح بأن الله سبحانه فوق السماء فوق مخلوقاته. الرحمن على العرش استوى، وهذه ذكرت في 7 مواضع من القرآن. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ومعلوم أن العرش فوق السماء وأن العرش سقف المخلوقات، فليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، والعرش هو أعظم مخلوقات الله هيئة وصفة. العرش هو أعظم مخلوقات الله هيئة وصفة، لأن الله جل وعلا لما ذكر الكرسي، والكرسي موضع القدمين، لما ذكر الكرسي ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، وهذا الفلك وهذا الفلك كروي، هذا الفلك كروي كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم وكما ذكره شيخ الإسلام في المسألة العرشية. وكل سماء بينها وبين السماء الأخرى مسيرة 500 عام، كما ثبت ذلك بأثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسماء الثانية إذا كان هذا الفلك كروي، فالسماء الثانية محيطة بالأولى، والسماء الثالثة محيطة بالعالم والأولى والثانية إلى 7 هكذا. وفوق السماء 7 العرش، العرش فوق 7، والله جل وعلا مستوي على عرشه، والله جل وعلا مستوي على عرشه. قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فهذا في إثبات علو الفوقية لله سبحانه وتعالى. ومنه قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أي فوق السماء، فوق مخلوقاته، فوق عرشه، بائن من خلقه. ما دليل ذلك من السنة؟ قال أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. ويذكر أهل العلم حديثا يسمى حديث الأوعاد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لكن هذا الحديث، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، لكنه حديث فيه ضعف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وأيضا هذا أيضا فيه ضعف، وقد أخرجه ابن إسحاق بسنده في السير. وأما الذي في الصحيحين فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله أو بحكم الملك أو بحكم الله. وكذلك أحاديث معراج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عرج إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة وكلمه الله رب العالمين، وقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. يبقى عروج الملائكة إلى جهة فوق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعلم تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي كما أخرج ذلك البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وغير ذلك كثير من نصوص الوحيين التي تدل على أن الله جل وعلا فوق السماء. وقد أقر بذلك، أي بأن الله في السماء، جميع المخلوقات إلا الجهمية. ومن لف لفه. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي أظهر نفي الصفات وتعطيلها، آخذا ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به الأمير خالد القسري يوم عيد الأضحى. فإن هذا الأمير خالدا بعد أن فرغ من خطبته قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم حمل عليه فذبحه. وجهم هذا إمام الجهمية في الضلال، كان يزعم أن الجنة والنار تفنيان، هي تنتهيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن الإنسان مجبور على فعله، وإنما تنسب الأفعال إلى الله على سبيل المجاز فقط. نعم. وقتل جهما سالم بن أحوز في مرو في آخر ملك بني أمية. قال رحمه الله: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء، لأن الله استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ماذا قالوا في هذا المعنى؟ قال: قولهم بأجمعهم رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول. وهذا الكلام معلوم ومشهور عن الإمام مالك رحمه الله، لما سأله رجل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. وفي لفظ: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، لأن العقل لا يصل إلى كيفية استواء جل وعلا، لكن معناه معلوم، أنه على وارتفع. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي الإيمان بمعناه كما دلت عليه ظواهر النصوص واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وقد روي ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها ولم يثبت ذلك عنها، وبه قال ربيعة الرأي شيخ مالك، وبه قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فأهل السنة كما مر يفوضون في الكيفية ويثبتون المعنى، لأن الله جل وعلا كلمنا بقرآن عربي مبين، ولم يكلمنا بطلاسم ولا بألغاز ولا برموز، ولأننا إذا لم نأخذ ذلك كذلك كنا متهمين نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بأنهم لم يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى، وقد قرأوا هذه النصوص ومرروها على ظاهرها ولم يتأولوها ولم يحرفوها. وهكذا قوله في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، مستلزم لعلو القدر، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وهو جل وعلا على بذاته على عرشه فوق كل شيء. قال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال سبحانه: والله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال جل وعلا: ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وغير ذلك من الآيات. ثم ذكر أدلة علو القهر من السنة، فقال: منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها. وهذا أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك والشاهد ناصيتي بيدك، عدل في قضاءك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذه من الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أن يقولها في دعاء القنوت من الوتر. ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ قال رحمه الله: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناه، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فتعالى في أحديته، تعالى في أحديته، وتعالى في عظمته، وتعالى في صمديته، وتعالى في كمال حياته، وتعالى في كمال علمه، وتعالى في كمال حكمته، وتعالى في كمال عدله، وتعالى في كمال غناه، وغير ذلك من أنواع التعالي في أسمائه وصفاته. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك، فهو الواحد الأحد. تعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك، أو أن يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وتعالى في عظمته وفي كبريائه وفي ملكوته وجبروته عن أن يكون له مناجر أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يظلمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره من شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفهم به رسوله عن التعطيل وعن التمثيل، سبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة مهمة، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها دخل الجنة؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. من أحصاها دخل الجنة، ما معنى ذلك؟ قال: قد فسر ذلك بمعاني، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، يعني تحفظها وتدعو الله بها على حسب ما تدعو به، فتختار لدعائك ما يناسبه من الأسماء تتوسل بها إلى رب العالمين، فتقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وهكذا تختار من أسمائه الحسنى ما يناسب ما تدعو به، تحفظها وتدعو بها وتثني بها على الله، أي تذكره بها. ومنها، أي من معاني من أحصاها دخل الجنة، أن ما كان يسوء الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمن الرحيم، ووصف بعض عباده بأنه رحيم وبأنه كريم، فتقتدي بالله جل وعلا في أصل معنى هذا الاسم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، لأن هذه خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم والجواد والكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، ترغب في رحمته، ترغب في عفوه، ترغب في جوده، ترغب في كرمه، ترغب في حلمه، ترغب في رأفته، وهكذا. وما كان فيه معنى الوعيد أي العذاب كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، تخاف من عزته، تخاف من انتقامه، تخاف من شدة عقابه، تخاف من سرعة حسابه. ها، فترضع نفسك عن الذنوب والمعاصي خوفا من كل ذلك. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، هذا الإحسان، أن يشاهد العبد اسم الله العلي ويشاهد آثاره في الكون ويشعر بذلك بقلبه ويحقق هذا المعنى معرفة وعبودية. وقد ضرب الإمام ابن القيم مثالا حسنا على هذه المشاهدة وهي أعلى مقامات الدين باسمه تعالى العلي، فقال رحمه الله: هذا تعبد بالأسماء والصفات، فمن شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير الله لقلبه صمدا، أي أن قلبه صامد لله يلجأ إلى الله في جميع حوائجه ويقصده في جميع رغائبه، يقصد الله ويصمد إليه، يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه. وقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه، أي إلى الله، معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ومن عمله ما يخزيه وما يفضحه هنالك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويشهد نزول الأمر من الله والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير وأنواع التصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه سبحانه وتعالى. فمراسيمه في ملكه نافذة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فمن وفى هذا المشهد حقا معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم به كما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.